اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة قيمة محمد المصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وكرمه وجوده عنوانه أفشوا السلام، وهو تحت سلسلة مباركة نبدأها اليوم بإذن الله تعالى، ألا وهي حق المسلم على المسلم، وإن شئت قلت آداب إسلامية. هذه الآداب العظيمة تخبرك وتعلمك يقينا أن الإسلام جاء، هذا الدين العظيم جاء لينشر الوئام والألفة والمحبة بين العباد، جاء ليجعل عباد الله تعالى يحصلون أجورا عظيمة بأعمال يسيرة توجب لهم محبة الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلوات ربي وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس: إفشاء السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. حق المسلم على المسلم خمس: إلقاء السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذا الحق حق واجب للمسلم على إخوانه. أول هذه الحقوق بدأها صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: إلقاء السلام. وفي حديث البراء في الصحيح قال رضي الله عنه: أمرنا بسبع، وذكر منها إفشاء السلام. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما هاجر رسول الله إلى المدينة ذهبت إليه فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، وأول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم أدخلنا جميعا الجنة بسلام وأمان يا رب العالمين، وأعنا على فعل الصالحات والخيرات. واسمع لهذا الحديث الكريم الذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني أنت تلتقي مع إخوانك، من الذي يبدأ أولا؟ أقربهم إلى الله تعالى هو الذي يبادر، لأن في ذلك حسنات عظيمة، لا تفوت هذه الفرصة، هذه غنيمة ساقها الله تعالى لك. أولى الناس بالسلام أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه رب العالمين في الأرض، فأفشوا السلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، سئل حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ أو أي المسلمين أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لا تجعل السلام للمعرفة، اجعل السلام تنشره بين عباد الله تعالى. أفشوا السلام، ومعنى إفشاء السلام أي انتشاره وإذاعته وإلقاؤه على كل من يقابلك، إلا من علمت يقينا أنه من الكفار، من اليهود أو النصارى أو غيرهم، فلا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هكذا قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، معلما بقوله ومعلما بفعله. قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا حيوكم يقولون السلام عليكم، فإذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم. عليه الصلاة وأتم السلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، الذي ما جاء فاحشا ولا بذيئا، بل جاء بمكارم الأخلاق، بل قال عن مقصود بعثته المباركة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء اليهود إليه يوما فقالوا: السلام عليك يا محمد، ففهمها صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذيئا ولا فاحشا، فقال: وعليكم. فسمعتهم أمنا عائشة رضي الله عنها من وراء الستر، فقالت: عليكم اللعنة وعليكم السام أنتم. فقال: يا عائشة، لماذا هذا؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعتيني قلت وعليكم؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. عليك الصلاة وأتم السلام. وماذا نفعل في مجتمعاتنا هذه؟ مجتمعاتنا في أعمالنا وفي بيوتنا كفار، كيف تقابلهم وتحييهم؟ اسمع معي وتعلم. مر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت مصلحة حكومية، أو إذا دخلت بيتك وعندك خادم كافر وأخوك يقف معه، سلم عليهم جميعا، وتقصد بذلك المسلمين. ألقي السلام عليهم جميعا: السلام عليكم. وهكذا، هذا هو الإسلام، دين كريم. إذا قابلك إنسان لا تعرف هل هو مسلم أو كافر، ألقي السلام، أفشوا السلام يا عباد الله. فهذه الشعيرة العظيمة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، يعني انشروه نشرا، أفشوا السلام بينكم. فإلقاء السلام سبب للمحبة والوئام والألفة والمودة، ويزيل الضغائن. وكم من شرور أزالها الله تعالى بإلقاء السلام، وكم من شرور وقعت بين العباد بسبب ترك السلام. وإن كان بينك وبين إخوانك خلاف، ألق السلام، تقطع الهجران ببركة إلقاء السلام. والذي يلقي السلام هو خير من الذي لا يلقي السلام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاحرص على هذه الخيرية، احرص على أن تكون عبدا لله تعالى من خير العباد، تغنم الغنائم الكريمة من الله تعالى لتنال الرضوان ومحبة الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، إفشاء السلام على الصبيان من هدي الإسلام، كان صلوات ربي وسلامه عليه يسلم على الصبيان. مررت على الصبيان، على الأولاد الصغار يلعبون، سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام أيها الأحبة أولا يجعل ألفة بين الكبار والصغار، ثانيا ينشأون تنشئة إسلامية، يعرفون أن هذه التحية تحية الإسلام، لأننا صرنا في مجتمعات غريبة إذا قابل المسلم إخوانه يتكلمون بألفاظ ليست من الدين في شيء، صباح الخير، good morning، how are you، أو ما شابه هذه الألفاظ التي ما جاء بها شرع وليس فيها أجر، تكلم بهذا الكلام إلى آخر الزمان. نعم، لا يمكن لك أن تحصل الأجر الذي تأخذه بالسلام. أيها الحبيب، مولانا جل جلاله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال لك أخوك السلام عليكم، لا تقل مرحبا، ولا تقل أهلا وسهلا بأبي فلان أو يا ذا النوم أو حصلت البركة، قل كل هذا لكن بعد أن تجيبه بالسلام، قل وعليك السلام، أو عليك السلام ورحمة الله، أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أحسن، أمرت أن تجيب بالأحسن. فلو جعلت تقول أطيب الكلام وأطيب الألفاظ التي هي سوى رد السلام، ما أجبته بالتي أحسن ولا أجبته بمثل ما حياه. السلام عليكم حقها وعليكم السلام أحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله، وأحسن وأحسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. ثم قال عشر، فجاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. وقال عشرون صلى الله عليه وسلم، فجاء ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال ثلاثون، ثلاثون حسنة تأخذها بإلقائك السلام كاملا موفورا. ولو دخلت على جمع فيه مئة أو خمسون إنسان فسلمت عليهم، تأخذ ببركة الله لك عدد هؤلاء الناس تحية من عند الله مباركة طيبة. هكذا قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فهذه التحية يا إخواني من أول الخلق جاء ليعلم أو ليعلم الناس أن الناس لا يحيون أبدا إلا بالسلام. أول ما خلق الله آدم عليه السلام قال: يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فانظر بماذا يجيبونك أو بماذا يحيونك، فهي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم إليهم وقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله يا آدم. فزادوه ورحمة الله. إذن هذه التحية لا تستبدلوها بغيرها من الكلمات. إذا دخلت على إخوانك أو على زملائك أو على زوجتك أو على أبنائك وبناتك، ألق السلام يا عبد الله. لا تستبدل ذلك بكلام جاء من الغرب أو من الشرق أو بتحية ورثها العرب عن غير رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ألق السلام، هذا تحية الإسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب يسلم على الصبيان، وكان أنس بن مالك يمر على الغلمان فيسلم عليهم وهم يلعبون ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن نعود أبناءنا على هذا، وهذا أدب كريم جم. هذا الأدب الآتي أريد أن ننتبه إليه، وأريد من أخواتنا أن يتذكروه وينتبهوا إليه جيدا. هذا الأدب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار فقابله فليسلم عليه أيضا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتماشون، فإذا حالت بينهما شجرة أو حجر أو جدار فالتقيا سلم الواحد على إخوانه مرة أخرى. وهذا الأدب أريد أن ننشره في بيوتنا وفي أعمالنا. الأم في البيت تقف في المطبخ مثلا، تأتيها بنتها تسألها عن شيء، تدخل: السلام عليك. إذا خرجت الأم من المطبخ إلى حجرة من الحجرات وفيها الزوج أو بعض الأبناء: السلام عليكم. انتقلت إلى المجلس وجدت أخا لها أخاها هناك، تسلم عليه. هكذا البيت ليل نهار، ليل نهار فيه سلام. أنت تمشي مع إخوانك فجاءت سيارة فرقت بينكما، التقيتم مرة ثانية، سلم عليه. دخلتم تشتروا شيئا من البقالة ثم خرجتم، يسلم أحدكم على الآخر. هكذا عباد الله يسلم الناس بعض على بعض في سائر الأحوال، تنشر رحمة الله على العباد. واسمع لهذه الآداب المباركة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي صلى الله عليه وسلم. يسلم الصغير على الكبير. التقى رجلان أحدهما أصغر من الآخر، من الواجب عليه أن يسلم؟ يبدأ بالسلام. الواجب على الأصغر سنا أن يسلم على الكبير، لأن الكبير في ديننا له حق. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من لم يعرف لكبيرنا حقه. هكذا جاء هذا الدين المبارك، يسلم الصغير على الكبير. هب أن الصغير لم يسلم، فليسلم الكبير على الصغير حتى لا تفوت السنة بينهما ويأخذ هو الأجر. لأنه أيها الأحبة الكرام، السلام تحية ودعاء. عندما تقول لإخوانك السلام عليكم، هذا تحية ودعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة والأمن والصحة والعافية، والعافية من كل بلاء. فإذا كان الذي عليه الواجب أن يبدأ بالسلام لم يبدأ، فليبدأ الذي ليس عليه الحق، أو الذي له الحق يبدأ هو. كذلك التقى جماعتان، عدد جماعة مثلا 10 والعدد الآخر 20، فليسلم 10 على 20. أما إذا لم يسلموا فليسلم الآخرون عليه حتى لا تفوت السنة كذلك بينهما. والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على الجالس. وهكذا آداب طيبة مباركة بفضل الله رب العالمين. وهذا فقه السلام على النساء، هل يسلم الرجال على النساء أم لا؟ إذا كنت تمشي في الطريق فوجدت امرأة شابة، هل من حرصك على الخير تسلم عليها؟ لا تسلم عليها. لماذا؟ سد الذرائع وإغلاق أبواب الشر مقدم على جلب المصالح. أما إن كانت امرأة عجوز كبيرة في السن ويؤمن الفتنة، هل يجوز لي أن أسلم عليها؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تسلم عليها. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا لا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، وكنا نفرح بيوم الجمعة ونحن صغار. كنا نذهب إلى امرأة عجوز بيتها بجوار المسجد فتصنع لنا سلقا فنأكله ونسلم عليها. يعني كانت هذه المرأة العجوز تصنع لهم طعاما كل جمعة، فكانوا يأتون يسلمون عليها رضي الله عنها ويأكلون من طعامها. فإن أمنت الفتنة سلم الإنسان. مر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء بنت يزيد بن السكن: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب، يعني في بنات في مثل سني، فسلم علينا وألوى بيده. يعني إذا كنا مجموعة من النساء ويؤمن الفتنة يسلم عليهن الرجل لا بأس بذلك. فهذه آداب عظيمة جاء بها الدين ولم تأتي في أي قانون بشري، لا جاء من الغرب ولا من الشرق، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا. فلذلك الذين يريدون أن يحيوا بالسلام، هذا هو السلام وهذه آدابه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بالنسبة لسلام النساء أؤكد على أن السلام شيء وأن المصافحة باليد شيء آخر. يعني لا يأخذ إنسان أنه يجوز أن يصافح المرأة العجوز، حرام. حرام أن تضع يدك في يد امرأة لا تحل لك سواء كانت شابة أو عجوز. ولا يخفى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إليه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. المصافحة باليد حرام قولا واحدا. أما كلامنا عن السلام باللفظ، يجوز أن تسلم على النساء إن أمنت الفتنة، ويحرم أن تسلم على المرأة إن خشيت الفتنة أو كانت شابة وتخشى على نفسك منها أن تقع في فتنة أو غير ذلك. أيها الأحبة الكرام، يجوز لك أن ترسل السلام إلى غيرك، وهذا أدب جميل طيب. جاء جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقرئ عائشة مني السلام. ما أجمل هذا وما أطيب هذه القلوب التي طهرت حتى تسلم عليها الملائكة رضي الله عن أمنا عائشة وأزواج النبي أجمعين والصحابة جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن طالت بي حياة يوشك أن ألقى عيسى بن مريم، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. عليه الصلاة وأتم السلام. وقال نبي الله إبراهيم في ليلة المعراج لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا نبي الله. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرها أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. هكذا عباد الله، إنسان أرسل إليك رسالة، إن كان السلام جاءك مع إنسان جاء إليك وقال فلان يسلم عليك، قل وعليه السلام، أو إن شئت قلت وعليك وعليه السلام، تطيبا لخاطر من حمل لك السلام. أما إن كان السلام في رسالة أرسل إليك أخوك رسالة بدأها بالسلام ثم يخبرك بأمر ما، قال السادة العلماء: إن كنت ستكتب له ردا ابدأ هذا الرد بإجابة السلام، لا تغفل عن هذا، أدبه بقولك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت رسالتك مثلا والأمر كذا وكذا، تجيبه بعدما تجيبه عن سلامه، لأن هذه تحية وأخوك تسبب في جلب خير لك فكذلك تدعو له أنت بالخير. هناك موانع تمنع من إجابة السلام، ما هي هذه الموانع؟ أولا، إن كان إنسان عاصي ويقع في معصية ونصح مرة واثنتين وثلاث وأكثر ولا زال مصر على هذه المعصية، فرأى المسلمون أن يهجروه، وأيضا غلب على ظنهم أن الهجران فيه علاج له، أما إذا كان الهجران يزيده شرا فيحرم الهجران في ذلك الموطن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. قال كعب كما ثبت في الصحيح، قال: كنت آتي رسول الله فأسلم عليه فوالله لا أدري فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام أم لا، عليه الصلاة والسلام. واسمع، جاء عمار بن ياسر قال: تشققت يداي رضي الله عنه فأتيت إلى أهلي فخلقوني بزعفران، أي صنعوا له زعفران ودهنوا يده بالزعفران. قال: فأتيت الحبيب صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: اذهب فاغسل عنك هذا، يعني أنه لم يرد عليه السلام، وإذا به يقول له: اذهب اغسل الزعفران عنك. وفي المقابل تراه يهش ويبش لإنسان قال عنه: بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له صلى الله عليه وسلم اتقاء لشره وقال: بئس أخو العشيرة عنه، عليه الصلاة وأتم السلام. وذهب يوم في رجوعه من غزوة تبوك وجد أمنا عائشة سترت سهوة لها بقماشة فيها تصاوير بقرام فيه تماثيل، أي قطعة قماش فيها صور، فلما رآها وقف على باب البيت لم يدخل الدار، عليه الصلاة والسلام. فقالت أمنا عائشة: ماذا صنعت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله؟ فقال: يا عائشة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قالت: والله أتيت بها لتتوسدها ولتجلس عليها، فشقتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأيضا ذهب إلى بيت فاطمة التي قال عنها: فاطمة بضعة مني يريبني ويريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. فإذا به يجد على باب البيت سترا، قال فرجع ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على فاطمة. فلما جاء علي قالت: جاء رسول الله، فوقف على باب البيت ولم يدخل، فذهب علي إليه قال يا رسول الله شق على فاطمة أنك أتيت ولم تدخل؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا، ما أنا والرقم، يعني ما أنا وهذه الستائر. قال فرجع علي إلى فاطمة فأخبرها فقالت ما يأمرني رسول الله؟ قال تذهب به إلى بني فلان، لأنه أراد لآل بيته أن يكونوا من أهل الدار الآخرة وأن يدخر لهم أجورهم ختاما. المصافحة عند إلقاء السلام، سئل الصحابة أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قالوا نعم. وقال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا حطت خطاياهما كما تحط ورق الشجر قبل أن يتفرقا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ديننا وتغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم انشر السلام والوئام والألفة على المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا رضاك والجنة، وأجرنا من سخطك والنار. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.